فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنست روحي إلى طلعتي أنست روحي إلى طلعتي واقتلت زهر الهوى Thank you. I'm not done. عاشت في ظنوني ثم عاشت. كيف أنسى ذكرياتي، كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنين. Thank you. غنت أم كلثوم، غنت فروت لكم قصة الحب وقصة البكاء والحنين وقصة الشدو والأنين. وكأن أم كلثوم تضع السؤال وتبادر هي بالإجابة عليه: أليس المحب هو الغارق في أطياف من الوجد والشوق، من المتعة والألم، من الفرح والعذاب؟ هذا المزيج العجيب الذي يقوم عليه الحب أقدس عاطفة إنسانية، قد عبرت عنه الكلمات أروع تعبير، وأضافت كوكب الشرق إلى روعة المعنى جمال الأداء، فأصبحت الأغنية كلها نغمة عذبة تتردد على كل لسان، تتردد رقيقة كرقة الماء حين يجري، فاتنة كفتنة الحب حين يغري. هكذا أيها السادة غنت أم كلثوم وشدت أم كلثوم. أما الآن فسنترك مسرح حديقة الأزبكية، ولكن أذهاننا وأسماعنا لن تترك أم كلثوم، بل ستعود إليها حين تستمع إلى نشرة الأخبار. الآن إلى الاستوديو.